قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر اللي هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم توفي عام 35 و100، ومالك توفي عام 79 و100، وعبد الله بن مسلم القعنبي توفي عام 21 و100، وخرج البخاري لعبد الله بن مسلم القعنبي 139 حديثا. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر اللي هو بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه اللي هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري توفي، لا أحفظ وفاته حقيقة، عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا، طبعا أبو حميد الساعدي من الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه في هذا الباب من الأحاديث المهمة، وطالب علي نفع دائما بقراءة الكتب التي اعتنت بهذا. ومن الكتب المهمة كتاب ابن باز، كتاب صغير في هذا الباب جيد، وكتاب الشيخ الألباني من أوسع ما ألف في هذا، وله كتاب آخر مفصل في 3 مجلدات. ولما نمدح الكتاب ليس معناه أن ليس في الكتاب أخطاء، والشيخ عبد العزيز الطريف له كتاب له أصلا محاضرة محاضرتين فرضت على المحاضرات وطبعت بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا الكتاب من الكتب الجيدة. وطبع بأخر كتاب جديد اللي هو أيضا للشيخ عبد الله بن محمد السريع أو السريع من طلاب العلم في القصيم، وهذا الطالب الكتاب طبعا أنا أوصيت عليه من معرض القاهرة وقد اشتري لي هذا الكتاب، ولعله يصلنا هذه الأيام بإذن الله تعالى، لكن أتأمل أن الكتاب يكون جيد. فطالب علم يقرأ هذه الكتب دائما ويقرأها في كتب الفقه الموثوق بها. وأيضا الآن مما أصبح يطبع ويطبع قريب صفة صلاة النبي للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وهذا رجل حقيقة من كبار علماء الدنيا، له شرح في 400 ساعة صوتية وأكثر للزاد، وهو من أتقن الناس، هو الرجل متفنن. فصدر للكتاب كتاب الطهارة، يعني أخذ من أشرطة الصوتية وفضلق، طبعا التفريق موجود في الشامل للكتاب، لكن صفة لكن الطهارة طبع ولدينا نسخة من الطهارة، وهو شيء جدا ونافع جدا وفيه قواعد وفوائد، وهو من أكثر الناس جمع بين القواعد الفقهية والأصولية مع الفقه مع المكنة العلمية المتنوعة. الآن أيضا يطبعون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم له من هذا الشيء، وهو الآن في طور المراجعة. فإذا طبع هذا الكتاب وتيسر الإنسان أن يشتري هذا الكتاب فهو نافع جدا. نعم، فإذن الذي ذكرنا بهذا قول عمرو بن سليم الزرقي أخبرني أبو حميد الساعدي، فأبو حميد له فضل عظيم على الأمة حينما نقل للناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ وقلنا بأن هذا من حفظ الصحابة على تعلم أحكام الدين، وأن الإنسان يسعى دائما ليتفقه بأمور الدين ويسعى لفهم هذه المعاني والوقوف عند هذه السنن، ولا سيما أن الأمر الوارد في كتاب الله تعالى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يقرأ ما ورد، وألفت كتب كثيرة، وهذا الكتاب هذا الكتاب واحد منها، جلاء الإفهام في فضل الصلاة، في فضل الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، تأليف ابن القيم، وكتب ابن القيم حقيقة في غاية الجودة. المحقق في أول صفحة لتحقيقه ذكر المصنفات المطبوعة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر 40 حديثا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا كتاب آخر أفضل الصلاة على سيد السادات يوسف بن إسماعيل النبهاني، وأنوار البصائر في الصلاة على أفضل القبائل والعشائر، تحفة المحبين بالصلاة والسلام على سيد المرسلين، التفكير والاعتبار في فضل الصلاة على النبي المختار، تنبيه الأمام في بيان علو مقام نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، التوسل إلى الرب العظيم الصلاة على النبي الكريم، جلاء الأكدار والسيف البتار في الصلاة على النبي المختار، جمع الأحاديث 40 في الصلاة والسلام على النبي الأمين، الجوهر المتين في الصلاة على خاتم النبيين، الخير الكثير في الصلاة والتسليم على البشير النذير. وكتب أخرى ساقها، كتب أخرى كثيرة جدا عن مجموعة كثيرة، مصنفات أخرى عديدة، يعني أشار إلى في صفحات عديدة إلى عشرات الكتب، عشرات الكتب ألفت في هذا الجهاد، كلها كتب. فإذا الأمر مهم جدا، هذا الأمر مهم جدا أن الإنسان يتفقه في هذه القضية وفي غيرها. وقلنا ليس من الدين شيء مكروه، الإنسان يتعلم كل ما يقربه إلى ربه. فقال هنا: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فكل صيغة من الصيغ صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركها الإنسان. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.